بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نرحب بكم أحبتنا الكرام كما نرحب بضيفنا الكريم شارحا لهذا السفر العظيم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما كانوا، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا، وأن يجعله من مجالس العلم والذكر التي يثقل الله جل وعلا بها موازيننا ويرفع بها ذكرنا ويعظم بها أجورنا ونوالنا عنده، إنه سبحانه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الباب 67 في هذا الكتاب النفيس، كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله، ورفع ذكره وأجره وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ترجمه مقتبسا الترجمة من لفظ الحديث، فقال: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. ثم ذكر فيه هذا الحديث المخرج في الصحيحين، قال فيه الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم وهو العدوي عن عمرو بن معاذ الأشهلي، وهو عمرو بن الصحابي الجليل سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل من الأوسي من الأنصار رضي الله عنهم، عن جدته، وجدته هي حواء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، في بعض الروايات يا نساء المسلمين أو يا نساء المسلمات، وذكر الإسلام هنا يدخل تحته الإيمان كما أن ذكر الإيمان يدخل تحته الإسلام، على القاعدة المقررة أن الإسلام والإيمان إذا جاء ذكر أحدهما في نص شريف من آية أو حديث ولم يأتي ذكر الآخر دخل الثاني في الأول تبعا، كما في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي ومن يبتغي غير الإيمان دينا لن يقبل منه أيضا. يا نساء المؤمنات، وهذا الخطاب للتلطيف، خصهن بهذا الكلام ولأنهن المخاطبات بهذا الدين، كما أن الكافر يخاطب به أصولا وفروعا لكن حتى يؤمن. يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرق. والكراع هذا إشارة إلى الشيء اليسير والذي لا قيمة له، وربما لم تجري العادة بإهدائه والتهادي فيه. فبهذا القول يشير صلى الله عليه وسلم إلى أمر الهدية والتهادي، وأن المرأة تتعاهد جيرانها ولو بشيء يسير قليل وإن كان لا قيمة له في أعين الناس، فإن فرس الشاة مثل الكراع، كراع الشاة المحرق، كلاهما شيئان يسيران يعبر بما دق من عظام البهيمة الذي لا قيمة له وقد يرمى. والمقصود من ذلك أن المرأة تهدي ولو شيئا يسيرا لجيرانها لما في الهدية من إزالة الشحناء ودفع البغضاء وإيلاف القلوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فجعل من أسباب المحبة الهدية. وتوجيه الخطاب للنساء لأنهن القائمات على البيوت، المديرات لأمر البيت وما فيه من المتاع والطعام والشراب، وأن المرأة في هذا ولية وأنها راعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وإنفاق المرأة من بيت زوجها إما من ماله أو من مالها، فمن مالها لا إشكال فيه، وأما من ماله فمثل هذا الشيء اليسير عفت عنه الشريعة بل رغبت فيه وحثت عليه. وأما الشيء الكثير، وهذا يرجع إلى العرف، فإنها لا تنفق منه إلا بإذن زوجها ورضاه. ولا أظن الكرام وأبناء الكرام من الرجال إلا يعينون أزواجهم وزوجاتهم على هذا البذل، خصوصا بين الجيران، لما ترتب عليه من الفضائل والأجور في الدين وفي المروءات. وفق الله الجميع لذلك، وأعاذنا وإياكم من ضد ذلك. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. نعم، فهذا الحديث من وجه آخر، وهو في الصحيحين لكن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فقال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب، عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري مولى أم شريك، عن أبيه وهو أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، كرره مرتين للفت الانتباه والتنبيه والتوكيد، كما قال: يا نساء المؤمنات في حديث جدة عمرو بن سعد بن معاذ. يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، وفي رواية عند الطبراني من حديث عائشة: يا نساء المؤمنين، تهادوا ولو فرس نشاة، فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن. ينبت هذه المودة ويذهب الضغائن، أي ما يكون في القلوب من الضغينة. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أي تهديها شيئا يسيرا. وهذا فيه أيضا عدم التكليف، فإن الشيء إذا دام وكان شيئا يسيرا لم يضر أهله على مدار الزمان الطويل، بينما لو تكلف في الشيء في أول مرة ثم كرر بعد ذلك قد يكلف أهله ثم يعجز عنه، أو يعظم البذل فيه في نفوسهم شحا وبخلا. وأما الشيء اليسير كطعام يطعم، كما سبق في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت لحما فأكثر مرقتها وتعاهد بها جيرانك. فالشيء اليسير يحصل منه هذه العبادة بتعاهد الجيران، ويحصل منه من عاجل الأجر وعاجل المثوبة إزالة الشحنة والضغائن من النفوس وإظهار المودة في القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. باب شكاية الجار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. هذا الباب 68 ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب شكاية الجار، أي شكوى الجار من ظلم وتعدي جاره عليه، وأن هذه الشكوى إنما تكون إذا حصل الأذى بأنواعه، إما أذى حسي أو أذى معنوي من الجار تجاه جاره. ولما كان الجيران يجتمعون ويتعاشرون المدة الطويلة فإن الشيطان ينزغ بينهم ويحرش الصدور عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم، أي لم ييأس من التحريش وإيثار الضغائن بين الناس بعضهم مع بعض. ولما كانت المدة بين الجيران تطول لا بد أن ينتج منها أمثال ذلك من الوعثاء واللوث والقيل والقال وإغار الصدور، وربما يتجاوز ذلك إلى أن يؤذي الجار جاره، إما أذى حسيا بلفظه وقوله وفعله، وإما أذى معنويا كما يحسه من إشاراته ونحو ذلك. وشكاية الجار شأنها إذا كانت على غير وجه حق شأن عظيم، لأنها من أشد الظلم، فظلم الأبعدين محرم وظلم الأقربين ومنهم الجيران أشد تحريما، كما الشأن في ظلم القرابات، وفي هذا قول الأول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة علي من وقع السيوف المهندي. في هذا الباب وهو الباب 68 ترجمه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بقوله باب شكاية الجار، ثم أورد هذا الحديث الذي أخرجه هاهنا في الأدب المفرد، وأخرجه أيضا أبو داود وابن حبان والحاكم في صحيحيهما. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا صفوان بن عيسى وهو القسام، قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثني أبي عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، وأطلق الأذى ولم يفصله ويفسره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. ما المتاع؟ أثاث بيته، بعض الأثاث وبعض الأواني يخرجها فيجعلها في الطريق أي أمام البيت. قال فانطلق الرجل فامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا له ما شأنك، أي لما أخرجت متاعك في الطريق؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، ولم يسأله ما الحكمة ولما، وإنما سارع بالامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. قال فجعلوا الجيران وجعل الناس يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه، أي جعلوا يسبونه ويدعون عليه، لما أن بلغ أذاه من جاره أن أخرج متاعه من بيته، فبلغ ذلك الجار المؤذي فأتى إلى جاره المؤذى فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك، وهذا يدل على أنه كان يؤذيه. ثم لما دعا عليه الناس وشاع خبره عند الناس أنه يؤذي جاره استحى من الناس. وفي مثل هذه الأعمال وأمثالها فإن الحياء من الناس عمل طيب، أما إذا كان يستحي من الناس ولا يستحي من الله البتة فهذا عمل النفاق. الذين ذكر الله من أعمالهم في طاعاتهم وقرباتهم كما في أواخر سورة النساء عن المنافقين فقال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فشر الناس عند الله منزله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، تركوه اتقاء شره. وهذا الحديث فرد من أفراد هذا العموم، فإن هذا الذي آذى جاره وشكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يفعل ذلك لأن في هذا إظهار أذيته، فيكون ذم الناس وسبهم له ودعاؤهم عليه رادعا يردعه ومانعا يمنعه من أذية جاره ومن تعدي حد الله عز وجل فيه. وفي الحديث أيضا تنويه بأن الحياء كما يكون من الله يكون حياء من عباد الله في المعاصي، لكن لا يتمحض الحياء من الناس فقط دون الحياء من الله، فإن ذلك نقص يدل على ضعف التقوى وعلى ضعف الإيمان وعلى ضعف خشية الرحمن، بل يدل وللأسف الشديد على النفاق الذي خاف الناس ولم يخف الله، وراعى الناس ولم يراع الله، وتلك والله مصيبة. وأي مصيبة تتعلق بمرض القلب لما انعقد في القلب خوفا ورجاء وحبا وإجلالا في غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مناط التوحيد في تعلق القلوب بالله، والشرك في تعلقها بغير الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس؟ فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. وهذه الرواية الثانية شاهدة للرواية السابقة، فقد رواه البخاري من طريق علي بن حكيم الأودي، علي بن حكيم ابن ذبيان الأودي، قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي عن أبي عمر وهو أبو عمر المنبهي النخعي عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي سماه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوهب الخير، قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال شكى رجل، وفي لفظ آخر جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره فقال اطرح متاعك على الطريق، فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه أي يلعنون الجار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس؟ قال ما لقيت منهم؟ قال يلعنونني، قال لعنك الله قبل الناس. فقال الرجل أي المؤذي لجاره إني لا أعود، فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني والبزار والحاكم وغيرهم. في هذه الرواية لما شكى هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاره قال له احمل متاعك فضعه على الطريق، قال فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء هذا المؤذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لقيت من الناس؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إن لعنة الله فوق لعنتهم. في الرواية الثانية لعنك الله قبل الناس. وفي هذا يا أيها الإخوة أن يكون الحادي لفعل المعروف والإحسان والطاعة هو مخافة الله ورجاؤه، والخوف والرجاء جناحان يطير بهما العبد المؤمن إلى ربه عبودية وتعظيما وخضوعا وإجلالا. وكذلك أن الحادي له في طلب الثواب، وخشية الملام والعقاب هي من الله، وما كان من الحياء من الناس فهو تبع لحيائه من الله، لا أن يكون الحياء من الناس هو الأصل والخوف من الله هو التبع، فهذا نقص في الإيمان وخلل عظيم في التوحيد. نعوذ بالله من أسباب الغواية ومن أسباب النقص، ونسأله جل وعلا عوالي الأمور وأن يسلك بنا وبكم وبإخواننا المسلمين أجمعين صراطه المستقيم، فيحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا أحبتنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذا الدرس من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لكم وشكر الله أيضا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، نسأل الله يجزيه خير الجزاء وأن يسدده ويوفقه. شكرا لكم أحبتنا، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.